يجد الشيء في الصدع أو في بطنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بيّن أن الأصل هو الطهارة وأنه لا ينصرف إلا إذا جاءه ما يستيقن أو يغلب على ظنه من ريح أو صوت نحو ذلك. ولهذا الأصل هو بقاء الطهارة إن شاء الله، والله أعلم. أسأل الله إليكم وبركة فيكم. أبو مالك أرسل برسالة ضمنها سؤالين، يسأل عن المواضع التي ترفع فيها الأيدي حذو المنكبين أو الأذنين في الصلاة، ما هذه المواضع وهل يكرر هذا الفعل في الصلاة كلها أم تكون في الركعة الأولى فقط؟ لا، هذه في كل الركعات المواطن، وهي عند ترفع عند التكبيرة الأولى إلى المنكبين أو أحد الأذنين، التكبيرة الأولى، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام التشهد الأول. إذن أربع مواطن هي التي ترفع فيها الأيدي عند التكبير، حذو المنكبين أو إلى الأذنين، التكبيرة الأولى إلى تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام التشهد الأول، وهذا يكون في كل ركعة. التشهد الأول طبعا في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء هي اللي فيها تشهدان، أما الفجر فليس فيه التشهد واحد، والله أعلم. في السؤال الثاني يقول أيهما أصح، وضع اليدين على الأرض أولا أم الركبتين وذلك حين السجود؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، لأن في حديثان إلى حد ما بدأ فيه التعارض، والصحيح أنه الركبتين، أنه يقدم الركبتين، وجاء حديث ولوضع يديه قبل ركبتيه، لكن تأوله على أن بروك البعير على ركبتيه وهما في يديه. وإلا الحديث صحيح، حديث وائل الحجر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الأفضل. طبعا هذا الاستحباب، وإلا إذا كان إنسان كبير أو عاجز أو عنده يعني عائق بحيث أنه لا يتهم فإنه يضع يديه أولا، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فجزاه الله عنا خير الجزاء. شكر الله لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. الشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميد.